في رفض العادات والتقاليد البالية المخالفة للشريعة. فالاستعداد عند الشيوخ لتغيير هذه العادات والتقاليد بما فيها العقائد والملل والأديان استعداد ضعيف. الشباب عنده هذه الطاقة، فإن وجهها للخير كان ذلك من أعظم ما تهدم به عادات الجاهلية ومبادئ الجاهلية التي يتغرفها الناس جيلا عن جيل، وعامتهم يأبى الانصراف عنها. فالشباب عنده القدرة على التخلص من تقليد الأباء. أكثر سن يمكن أن يتخلص فيه الإنسان من رواسب جاهلية موروثة وسن الشباب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على أن ينمو عقله في وإدراكه في تلك المرحلة العمرية إدراكا ونموا سريعا. فمن من الله سبحانه وتعالى عليه بالنور والهدى أدرك أن كثيرا مما كان يجد عليه قومه هو من الجاهلية، فلا بد أن يتركها ويلفظها. هكذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهكذا كان أتباعهم. فعامة من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان من الشباب، وقد جعل الله عز وجل تمهيدا لقبول المجتمع في المدينة دعوة الإسلام قدر الله يوم بعاث الذي قتل فيه عامة الشيوخ الذين لو أتتهم دعوة الإسلام لكان موقفهم وموقف شيوخ قريش، لكن قدر الله أن يقتلوا في تلك الحروب وأن يتصدر الشباب كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير ممن ترأسوا وهم شباب، ترأسوا في قبائلهم وقومهم وهم شباب. فلما أتتهم دعوة الإسلام قبلوها بفضل الله، وقبلها قومهم، فمكن الله للدين بهؤلاء الشباب. وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه أول سفير وداعية في الإسلام خارج مكة كان كذلك من الشباب، وكان جعفر بن أبي طالب سفير الإسلام إلى أرض الحبشة كذلك من الشباب، وكان أسلم عمر رضي الله عنه وهو ابن 23 سنة أو نحو هذا. فتجد أن الشباب كانوا هم وقود الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا هم المحرك لها، كانوا هم دائما الذين كما ذكرنا عندهم الاستعداد في أن يغيروا عادات الجاهلية وأن يبذلوا من أجل الدين الجديد كل طاقتهم وجهدهم. لذلك فترة الشباب فترة عظيمة الأهمية. يأسف الإنسان أن يرى شباب المسلمين يضيعون فترة شبابهم في اللهو واللعب والسخافات والضلالات والمنكرات. نسأل الله العافية أن تكون فترة الشباب التي فترة عطاء وبذل وطلب علم وحرص على الوقت أن تكون فترة ضياع واتباع للشهوات. عجب ربنا من شاب ليس له صبوة، ليس له ميل في الحرام، أمر نادر، لكن في الحقيقة هو الذي به تتغير المجتمعات. قال النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل شاب منهم شاب نشأ في عبادة الله، ذكره بعد الإمام العادل مباشرة، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. فشباب الإسلام هم أمل هذه الأمة إن صلحوا، وهم بلاؤها إن فسدوا. ولذلك لابد وأن يكون الشباب على يعني أهمية، على إدراك لأهمية هذه الفترة من العمر. ويكفي أنه يسأل عنها الإنسان سؤالا خاصا فيما أنفق فيه شبابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهو يسأل عن العمر جملة ويسأل عن فترة الشباب خصوصا. وذلك كما ذكرنا لأنها فترة يعني المشاعر القوية التي إذا استغلت في الطاعة انطلقت وتحركت وحركت ما حولها. فترة الشباب أيضا فترة قوة ورجاحة يعني فكرة واتقاد هذه الفكرة حتى يمكن أن تكون أرجح من بعض الشيوخ في بعض الأحوال. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يناقش الشباب يريد حدة عقولهم، يعني يريد أن يستفيد ببعض ما تكون فيه هذه العقول الذكية القادرة على الانطلاق في أوقات معينة. وكما ذكرنا هي فترة قوة في البدن وتهيئ لتحمل العلم وتحمل العمل، فلا بد أن يستغل الشباب شبابهم في مرضاة الله سبحانه وتعالى في العمل والعلم والبذل والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي هذه الآية رد على أهل الكتاب الذين يزعمون أن إبراهيم كان قبل أن يلقى في النار اسمه إبرام ثم صار إبراهيم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فقال له إبراهيم من البداية. قالوا فأتوا به على أعين الناس، يعني على مشهد منهم، على رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر بحضرة الناس كلهم، أمروا بعقد محاكمة علنية لإبراهيم عليه السلام وتحقيق علني. وكان هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لإبراهيم أمر الدعوة إلى الله عز وجل. هذا يطلبه الدعاء لا للشهرة ولكن لإقامة الحجة. فهذا موسى قال لفرعون موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وهذا فتى قصة أصحاب الغلام قصة أصحاب الأخدود يقول إنك لست بقاتلي حتى تفعل، يقول للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تطلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد، وتكملة القصة. فالمقصود من ذلك إذا اجتمع الناس أن تقوم الحجة وأن يبلغ الحق للجميع وأن تظهر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقولهم لعلهم يشهدون يعني يعدون عدة لما سوف يفعلونه في هذا الذي ذكر الآلهة، فضلا أن يكون قد ثبت عليه أنه كسرها. لعلهم يشهدون قبض على إبراهيم عليه السلام وأتي به، فأتوا به، أتوا به. إذن كان هذا الأمر يعني رغم أن إبراهيم يريده لأجل أن تصل الدعوة إلى الله إلا أنهم أمسكوا به وأتوا به. وتجد في القصة مثل ذلك في عندما صدر الحكم الجائر بإلقائه في النار، سوف يظلون محتفظين به يحبسونه حتى يلقوه في النار، وهذا فيه تسلية لكل من يحبس وكل من يمسك ويؤتى به ويحاكم محاكمة جائرة ظالمة ويحقق معه تحقيقا ظالما جائرا، فله الأسوة في إبراهيم عليه السلام. وكونه يتهم بأنه قد ارتكب جريمة وفرق المجتمع وخل بالنظام وغير ذلك من التهم التي هي جاهزة عند أهل الظلم والعتو والفساد، فليكن له في إبراهيم الأسوة الحسنة، فإن ذلك يهون عليه تهوينا عظيما. وبعدين اللي ناسي التليفون يقفله، واللي ينسى التليفون وهو في الصلاة يطلعه وهو في الصلاة ويقفله، واللي عامل التليفون على نغم موسيقي حرام عليه أن يقول على نغم موسيقي، واللي بيقول التليفون ده مش بتاعي بس أنا خدته كده ومش عارف أغيره ما يمسكوش، يعمله صامت لغاية ما يغيره، ولا يجوز له أن يترك النغمة الموسيقية في التليفون أثناء الصلاة. بقت موضوع الصلاة على أنغام الموسيقى، والطواف على أنغام الموسيقى، والدروس على أنغام الموسيقى، ونسأل الله العفو والعافية، والسعي على أنغام الموسيقى، وعرف على أنغام الموسيقى. ده بقت حاجة مصيبة عظيمة والله العظيم، فتنة دخلت. ها؟ ده مش مرأة، الراجل انت مش عارفه. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. انظر إلى درجة الهوان التي حصلت لآلهتهم، وذلك أنه يفعل بها، وهم لا يخجلون من أنفسهم أن يقولوا عن آلهتهم أأنت فعلت هذا، التكسير والتحطيم والإهانة لهذه الآلهة، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. إذن كان عندهم هذا الاحتمال، وده احتمال كان راجح عندهم. ففعل إبراهيم بالآلهة، الآلهة يفعل بها، تكسر تحطم، وهذا قدح في ألوهيتها بلا شك. والعجب أن أناسا يقبلون مثل هذا، وإلى يومنا هذا يوجد من يقبل هذا. ألا تجد النصارى يقولون إلى هنا قد أمسك به وعري حتى صار عاريا تماما، وصلب على صليب بين لصين، وبصق على وجهه، ودقت المسامير في يديه، وهو يصرخ ولا يريد ذلك، ويقول إلهي إلهي لما تركتني، ثم صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. العجب أن أناسا يقبلون أن يفعل هذا بإلههم، وأن يكون هذا الإله عاجزا أن يدفع عن نفسه. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. أما عباد البقر والعجول فإنهم يرون العالم كله يذبح البقر والعجول، ومع ذلك أكثر من مليار إنسان في العالم يعبدون البقر والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. فكيف تقبل العقول البشرية هذا الانحطاط إلا التقليد الأعمى والعياذ بالله؟ وإلا إن وجدنا آباءنا، وجدنا آباءنا لها عابدين والعياذ بالله، نسأل الله العافية. قالوا وانظر إلى التكبر أيضا الذي تلمحه في وسط الألفاظ، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. يعني على انحطاط عقولكم وسفالة أفكاركم تتكبرون، ولكنها صفات متلازمة دائما، حتى تجد هؤلاء الذين يتكبرون على عباد الله المسلمين مع سخافة عقائدهم، تجد هؤلاء عباد البقر وعباد الصلبان وعباد البشر يتكبرون والعياذ بالله، وعباد الطواغيت عموما يذل جدا لطاغوته ويخضع له ويتكبر على عباد الله، ويكون والعياذ بالله على سائر الخلق نقمة جبارا شقيا والعياذ بالله. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني الذي تركه لم يكسره كما قال ابن كثير رحمه الله. وكما ذكرنا هذا كان المصلحة الراجحة التي من أجلها ترك إبراهيم الصنم الأكبر الذي هو منكر من المنكرات، وتركه دون كسر لكي يقيم الحجة عليهم، لكي يهدم في قلوبهم عقيدة عبادة الأصنام لو عقلوا. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإنما أراد بهذا، قال ابن كثير، وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون، وأن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث، ثنتين في ذات الله، قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. قال وبينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة إذ نزل منزلا، فأتى الجبار رجل فقال إنه قد نزل هاهنا رجل بأرضك معه امرأة أحسن الناس، فأرسل إليه. فجاء فقال ما هذه المرأة منك؟ قال أختي. قال فاذهب فأرسل بها إليه. فانطلق إلى سارة فقال إن هذا الجبار، قد سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده، فإنك أختي في كتاب الله، وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك، ليس في أرض مصر في ذلك الوقت. قال فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي، فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها فأخذ أخذا شديدا، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت له فأرسل، فأهوى إليها فتناولها، أي ليتناولها يعني ليمسكها لينال منها الحرام، فأخذ بمثلها أو أشد، ففعل ذلك الثالثة فأخذ، شلت يده منع حفظا لعرض النبي الكريم الخليل إبراهيم عليه السلام، فذكر مثل المرتين الأوليين، فقال ادعي الله فلا أضرك، فدعت له فأرسل، ثم دعا أدنى حجابه فقال إنك لم تأتي بإنسان ولكنك أتيتني بشيطان، أخرجها وأعطها هاجر، فأخرجت وأعطيت هاجر، فأقبلت، فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته، انصرف يعني أسرع وانتهى، كان ظل يدعو الله عز وجل أن يحفظه ويحفظ أهله، وقال مهيم ما شأنك؟ قالت كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر. قال محمد بن سيرين فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال تلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني هاجر هي المصرية التي أهديت إلى سارة، وكان هذا الملك الجبار أراد أن يبعدها عنه وأن يكف شرها الذي ظن أنها سوف تصيبه به إذا لم يرضها، فأرضاها بهاجر لتكون خادمة لها مملوكة لها. ونسبته كل ما يحدث إلى الشيطان من عادات الجاهلية، إنما ظن أنه أتي بشيطان من أجل أنه أخذ، ففي الحقيقة أنه كان من عادات الجاهلية أنهم ينسبون كل الأفعال والتصرفات إلى الشياطين. الشاهد أن هذا الأمر أن إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا، وسماه إبراهيم كذلك في حديث القيامة، في حديث الشفاعة الطويل حين يذهب إليه الناس فيقول إني كذبت ثلاث كذبات، ثنتين منهما في ذات الله، أي لأجل الله عز وجل، فجعل الكذبة التي ليست في ذات الله هي في شأن هاجر في شأن سارة، إنما فعل ذلك لأجل أن ينقذ نفسه من القتل، وعسى أن يكون في ذلك في صلاته ودعائه نجاة لها بدلا من أن يقتل هو وتؤخذ هي، فلا يكون في ذلك خير، وإنما أراد أن يبقى هو، وقال عنها أنه أخته لكي لا يقتله الملك، وهذا أخذ بالأسباب فعله إبراهيم عليه السلام، ولم يجعل هذه الكذبة التي هي تعريض في الحقيقة في ذات الله. فالذي يظهر الله أعلم أن الثلاث كذبات كلها تعريض أيضا، والتعريض كذب إذا كان بغير حاجة، ولا يجوز أن يستعمل إلا أن يكون هناك حاجة إليه، وهو من الكذب المباح إذا كان له حاجة. فالتعريض كذب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما ذكرنا أنه أخته في دين الله، فتبين أنه تعريض وليس بكذب صريح، لكن من الكذب المباح إذا كان له حاجة. فأما اختلف أهل اللغة وعلماء التفسير في التعريض الذي قصده إبراهيم في بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، من أرجحها والله أعلم وأعلم أن الأمر معلق على نطقهم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم. وأقوال أخر بل فعله كبيرهم هذا أشار إلى أصابعه أو يده، وأن يده هي التي قصد ذلك، وهذا ليس فيه أثر وليس ظاهرا والله أعلى وأعلم. وقيل غير ذلك من الأقوال في معنى التعريض، كما ذكرنا أقربها أنه معلق على نطقهم، وهذا إقامة للحجة عليهم. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهنا لم تثبت الحجة على إبراهيم، ولم يعترف، ولم تثبت بينة، إنما رآه، إنما سمعه من سمعه ولم يره أحد. فمع عدم ثبوت التهمة قانونا وفشل هؤلاء في الاعتراف، في الحصول على الاعتراف، حصل لهم نوع من العتاب لأنفسهم واللوم لها والمناقشة الداخلية: لماذا قصرتم في حفظ الآلهة؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال: فرجعوا إلى أنفسهم، أي بالملامة، في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم، فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها. وهذا من علامات، أيضا علامات عجزهم وسخافة عقولهم، أن الآلهة تحتاج إلى جند يحرسونها، وكما قال الله عز وجل: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هم للأصنام جند محضرون عندها، الآلهة تحتاج إلى من ينصرها، هي لا تستطيع لهم نصرا، هم الذين ينصرونها ويحمونها ويحرسونها، والعياذ بالله. فاتهموا أنفسهم، اتهموا بعضهم بعضا بأنهم ظلموا وقصروا في حق الآلهة، وهذا يدلك على انحراف موازينهم في أمر العدل والظلم. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: إنكم أنتم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. الظلم عندهم كان في الأولى أنه كسر الآلهة، وفي الثانية أنهم تركوا آلهتهم بلا حراسة. فهذا يدلك على أن هناك خلل هائل في موازين العدل والظلم عندهم. الحمد لله، أحمد ربنا غير عطس، فأنت ما سمعتوش عطست عشان تحفظ. فقالوا إنكم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ثم، قال ابن كثير، أي ثم أطرقوا في الأرض، فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء، فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت تعلم أنها لا تتكلم، فكيف تطالبنا بأن نسألها؟ سبحان الله، فكيف هم وهم يدعونها إذا كانت لا تنطق، وهو أدنى درجات الفعل، فكيف يدعونها ويسألونها ويطلبون منها قضاء الحاجات؟ هم يعلمون أنها لا تقدر على شيء. قال السدي: ثم نكسوا على رؤوسهم، أي في الفتنة. وقال ابن زيد: أي في الرأي. قول قتادة أظهر في المعنى، يعني ابن كثير يقول نكسوا على رؤوسهم يعني طأطأوا رؤوسهم، أطرقوا في الأرض. نكسوا على رؤوسهم يعني أنهم أطرقوا رؤوسهم في الأرض، مع أن القول الآخر أي نكسوا على رؤوسهم في الرأي والفتنة انقلبوا على رؤوسهم، لأن هذا انقلاب حجة، أنهم جعلوا يعني الأمر عكس المطلوب، وهذا أقرب والله أعلم وأعلم. ولا مانع من أن يكونوا قد أطرقوا رؤوسهم، لكن المعتاد أن من يوجه السؤال يلتفت إلى المسؤول. نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت، أن الظاهر أن انتكاسهم على رؤوسهم ساعة قولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابن كثير كأنه بيفسرها على أنهم أطرقوا رؤوسهم مدة ثم رفعوا رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وهو قول قتادة. لكن الظاهر والله أعلم أنهم نكسوا على رؤوسهم، يعني انقلبوا على رؤوسهم مثل الذي انقلب على رأس أصبحت رأسه في أسفل، وهذا مناسب للمعنى أن رؤوسهم صارت أسفل ما يكون، عقولهم قد ذهبت، رأيهم قد صار أسوأ الرأي وأسفله وأحقره، لأن المنكوس على رأسه منكوس يعني مقلوب، والعياذ بالله قلبوا انقلبوا في الحجة والرأي حتى أقروا أنها لا تنطق، ومع ذلك يريدون الانتقام من إبراهيم من أجلها ومن أجل أنها ما زالت تسمى عندهم آلهة والعياذ بالله. فكونهم نوكسوا على رؤوسهم في الفتنة والرأي أن أمورهم انقلبت، كان لابد أن يفكروا أنها طالما لا تنطق فهي لا تنفع ولا تضر، كما صرح إبراهيم عليه السلام قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال ابن كثير رحمه الله إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزة، ولهذا قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنها لا تنطق. فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أي إذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضر فلما تعبدونها من دون الله، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يرود إلا على جاهل ظالم فاجر. فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها، ولهذا قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. أف لكم، تجد ماذا الكراهية والغيظ الذي فيه إبراهيم عليه السلام وكان عليه من أجل عبادتهم لغير الله، وهذا من أوضح الأدلة على أن عبادة ما لا ينفع ولا يضر عبادة باطلة شركية والعياذ بالله. وهذه الآية الكريمة يستدل بها على كل من يدعو أحدا من دون الله ميتا أو ما كان أو حيا، مقبورا كان في قبة أو صنما أو وثنا أو غائبا أيا ما كان، لأن الله قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فنصوص القرآن أن الله وحده هو النافع الضار، فكل من دون الله ينطبق عليه أنه لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ويقال لمن صرف له أي نوع من أنواع العبادة أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، وتستعمل نفس الحجة مع عباد القبور فيقال لهم اسألوهم عن حكم كذا وكذا إن كانوا ينطقون، اسألوهم ماذا حصل لهم، اسألوهم عن الأمور المختلفة فإن كانوا ينطقون، ليعلم الناس أنهم لا ينطقون ولا يتكلمون فلا يقدرون على نفع ولا ضر. وفيه إظهار الغيظ والغضب لله عز وجل حيث قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، وفيه معاداة الشرك وأهله، معاداة المعابدين ومعاداة أصنامهم، فإنه يعادي كل من ارتكب هذا الشرك، وليس أنه يفصل بين الشرك وبين المشركين. فهناك من يقول نحن لا نرضى بالشرك ولكنه يتعامل مع المشركين كأنه مسلمين، فهذا لابد أن يظهر غيظه وغضبه لله سبحانه وتعالى، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذا دليل على أن الرسل جاءوا بالحجج العقلية كما جاءوا بالحجج النقلية، لم يكتفوا بواحدة منها بل أيدهم الله بأنواع الحجج كلها. ظهرت حجة إبراهيم عليه السلام ولم يثبت أنه ارتكب ما عدوه جريمة وهو كسر الأصنام، لم يثبت لا باعتراف ولا ببينة، ومع ذلك صدر الحكم الجائر: حرقوه وانصروا آلهتكم. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال ابن كثير: لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل، عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم، والعياذ بالله. هكذا دائما أعداء الرسل، دائما بعد أن تزول الحجج وتفشل الأدلة عندها يستعملون البطش، كما قال عز وجل عن فرعون: بعد أن أظهر الله موسى بحجته عليه قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المحاجة بين الرسل وأقوامهم: قال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وذكر الله عز وجل عن قوم نوح: قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقال عن قوم لوط: قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وقالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فتجد أن استعمال البطش والتهديد بعد فشل البينات والأدلة أسلوب قديم يستعمله أهل الباطل. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا حطبا كثيرا جدا. قال ابن كثير: قال السدي: حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن أوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم. ظلوا مدة يعدون العدة لحريق إبراهيم، ثم جعلوه في حومة من الأرض، جعلوا الحطب في مساحة متسعة من الأرض، وأضرموها نارا فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط مثلها. وإبراهيم محبوس ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، والله قادر على أن ينقذه، قادر على أن يخرجه من السجن والحبس الذي أدوه، وقادر أن يطلق عنه الوثاق. قيد إبراهيم عليه السلام حتى يلقى في النار ولا يمتنع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق، بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد، الله أعلم بإشارة من يعني، لكنهم أرادوا منجنيق ده آلة تضرب الإيه؟ الحجارة، يعني ضربوها هنا تقوم الحجارة تنقلب إلى الاتجاه العكسي، فوضعوا إبراهيم مكان هذه الحجارة ليلقوه في النار لأنهم لا يستطيعون الاقتراب. قال شعيب الجبائي عن هذا الرجل اسمه هيزن، الله أعلم ما نستفيد أنه من العرب من أكراد فارس أن اسمه هيزن أو غير ذلك. قال: فخسف الله به الأرض فهو تجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال: فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ثابت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. الشعور بالغربة، الشعور بأنه وحيد في أرضه، لا يوجد من يعني يعاونه على أو يناصره على هذا الدين، وهو شعور رغم أنه مؤلم إلا أنه شعور يعني يؤدي إلى سعادة عظيمة أنه على الحق وحده. وطوبى سعادة عظيمة للغرباء، حسنى للغرباء. ويروى أنهم لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك، لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. وقال شعيب الجبائي: كان عمره إذ ذاك 16 سنة، وهذا في الحقيقة يعني يتناسب، الله أعلم تزيد أو تنقص، لكن كان فتى حين قال وفعل ذلك. وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا، وأما من الله فبلا. من كمال التوكل لأنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وده في الحقيقة نوع من التفسير أو التفصيل لكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يمنع أن يستأنس بها. وقال سعيد بن جبير، ويروى عن ابن عباس أيضا أنه قال لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول متى أمر بالمطر فأرسله، يعني يريد أن يطفئ النار، يظن أن النجاة تكون بإطفاء النار. وكما ذكرنا الله عز وجل قادر أن يطلق الوثاق، وثاق إبراهيم، وأن ينجيه من الحبس، وأن ينطلق إبراهيم في الأرض قبل أن ينفذ هذا الحكم الجائر، ولكن أراد الله أن يظهر آية أخرى ومنزلة لإبراهيم، وأن يستخرج عبادة التوكل في هذا الموطن العظيم الذي لا نظير له إلا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام حين قال صاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا. قال جعل خازن المطر، لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول متى أمر بالمطر فأرسله، قال فكان أمر الله أسرع من أمره، قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال لم يبقى نار في الأرض إلا طفئت. الله أعلم، الظاهر أن النار لم تطفأ بل بقيت نارا، لأن الله خطبها بأن قال يا نار، إذن ظلت نارا، لو طفئت لما صارت نارا ولما كانت آية. الظاهر أنها بقيت نارا ولكن كانت بردا وسلاما على إبراهيم، وهم تأكدوا أنها نار وأنها لم تطفأ وإنما بقيت نارا لكنها لم تحرقه. قال كعب الأحبار لم ينتفع أحد يومئذ بنار، كلام برضو ضعيف، لأن الله إنما خص فقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وليس أن النار في الأرض كلها كانت كذلك، فكل هذه من الإسرائيليات. قال ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه، وهذا يعني داخل في العموم فعلا، لأن النار كانت بردا وسلاما على إبراهيم، فالسلام لإبراهيم أن يحرق له الوثاق الحبل اللي مربوط به حتى ينقذ وينجو. وقال الثوري عن الأعمش عن شيخ عن أبي طالب قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لا تضر به. وقال ابن عباس وأبو العالية لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها، فكانت بردا يمكن أن يكون بردا مؤذيا. وقال جويبر عن الضحاك كوني بردا وسلاما على إبراهيم قالوا صنعوا له الحظيرة، قالوا صنعوا له حظيرة من حطب، حظيرة ما يحظر يعني يمنع من الانتناء، من حطب جزل كثير، وأشعلوا فيه النار من كل جانب فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله. قال ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق فلم يصبه منها شيء غير ذلك. وقال السدي كان معه فيها ملك الظل. كل هذا لا حاجة لنا به، يكفي أن الله قد قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ظلت نارا وكانت بردا على إبراهيم. وعن المنهل بن عمرو قال أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار قال فكان فيها إما 50 وإما 40، قال ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فيها، وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها. 40 يوما أو 40 ليلة أو 50، الله أعلم، ولكن كل من كان كذلك في طاعة الله عز وجل فهو يجد أحسن العيش، ولو كان الناس يرون الضيق والشدة فيما هو فيه إلا أن العيش في طاعة الله أحسن العيش. وما يصيب الإنسان في مرضاة الله سبحانه وتعالى هو أسعد لحظات حياته. قال أبو زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار وجده يرشح جبينه قال عند ذلك نعم الرب ربك يا إبراهيم. ربك ده رب يعني نعم الرب لما رآه أنه لم يصبه شيء فعلم أن هذا من صنع ربه. هذه الكلمة الوحيدة التي قالها من الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك أبى أن يؤمن بهذا الرب الذي هو نعم الرب. قال قتادة لم يأتي يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الأوزاغ اللي هو البرص، كان ينفخ النار يزيدها اشتعالا. قال الزهري أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقا. وروى ابن أبي حاتم عن الفاكهة بن المغيرة المخزومي قالت عن مولاة الفاكهة بن المغيرة النافع أنه حدث قال حدثتني مولاة الفاكهة بن المغيرة المخزومي قالت دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت نقتل به الأوزاغ، نقتل بهذه الأوزاغ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار غير الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. والحديث في ذلك ثابت في الصحيح أن الوزغ مأمور بقتله أنه كان ينفخ على إبراهيم، كان ينفخ النار يعني كان يحاول إشعالها، دواب فيها الخبث والسوء طبيعتها كذلك. قال تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أي المغلوبين الأسفلين، لأنهم أرادوا بالنبي الله كيدا فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا هنالك. قال عطية العوفي لما ألقي إبراهيم في النار جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على إبهامه فأحرقته مثل الصوفة، أحرقت إصبعه يعني ليكون دلالة على النار ما زالت نارا لكن كانت بردا وسلاما على إبراهيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل يجوز أن يذهب الإنسان لأداء العمرة وينتظر في السعودية بطريق غير شرعي بحجة أداء الحج ويكون الحج صحيحا من هذا الوجه؟ يعني إيه غير شرعي؟ الشرعي هو إيه؟ اللي شرعه ربنا، ربنا سبحانه وتعالى شرع في القرآن ماذا؟ قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبيت. فالمسجد الحرام والأرض الحرام دي سواء للناس كلها، العاكف فيه والبيت، فاللي قاعد يقيم بغرض شرعي يريد أن يحج إلى بيت الله الحرام بدلا من أن يستغل هذا الاستغلال الهائل في الأموال، لا حرج عليه وحجه صحيح، خلافا لمن يزعم أن ذلك لا يجوز وأنه حجه بهذا الحال يأثم فيه، بل هذه الفتاوى مبنية على عصبية جاهلية. وولي الأمر لماذا يعني يتولى أمر طائفة ويترك طائفة أخرى؟ إن كان يتولى أمر المسلمين جميعا فبها ونعمت، وعند ذلك لن يفرق بين إنسان متجنس بجنسية معينة وجنسية أخرى. الأصل أن هذا بين إنسان معه إقامة وإنسان معهوش إقامة، هذه بلاد المسلمين كلهم. التفرقة بين مسلم وآخر بناء على جنسية أمر محدث باطل،